إن هذه الدنيا جعلها الله جل وعلا دار أكدار ودار أحزان ودار مآسي، لئلا يتخذها الإنسان دار قرار فيستقر بها قلبه وتسكن بها نفسه، وهذه حكمة الله جل وعلا. وإن مما يكدر صفوها وقوع المشكلات بين الناس والخصومات، وفوق هذا لم يجعل الله جل وعلا هذه المشكلات هملا، بل علمنا كيف نحل مشكلاتنا. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، عباد الله، إن هذه الدنيا جعلها الله جل وعلا دار أكدار ودار أحزان ودار مآسي، لئلا يتخذها الإنسان دار قرار فيستقر بها قلبه وتسكن بها نفسه، وهذه حكمة الله جل وعلا. وإن مما يكدر صفوها وقوع المشكلات بين الناس والخصومات، مما يصل بها إلى الدماء وقطيعة الأرحام وفعل ما لا ينبغي ولا يجوز، وفوق هذا لم يجعل الله جل وعلا هذه المشكلات هملا، بل علمنا كيف نحل مشكلاتنا، سواء كان ذلك على مستوى الأسرة أو كان ذلك على مستوى المجتمعات. وهذا الأمر معاشر المسلمين ظاهر بجلاء، ففي كتاب الله جل وعلا حل كل معضل وحل كل مشكل، فمن سلم أمره لله جل وعلا حسن أمره. ولذلك ضرب أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لنا أروع الأمثلة لحل مشكلاتهم التي قد تقع. أخرج مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، قال: خاصم الزبير رجلا من الأنصار في شرج سقيا النخل، وكانت أرض الزبير أعلى من أرض الأنصار، فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: اسق يا زبير ثم اترك الماء ينزل إلى جارك. فقال الأنصاري: وأن كان ابن عمتك حكمت له؟ فغضب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قال: اسق يا زبير حتى يرجع الماء إلى الجدر، ثم اترك الماء ينزل إلى جارك. قال الزبير: فما أحسب أن الله جل وعلا أنزل تلك الآية إلا في هذه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك أي لا يتم إيمان المؤمن ولا يستقر ولا ينمو حتى يحكم الله جل وعلا ويحكم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما شجر وفيما اختلف فيه من الأمر فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. وما سمي المسلم مسلما إلا لأجل تسليمه لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد قيل في تعريف الإسلام: هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص والبراءة من الشرك وأهله. معاشر المسلمين، إن بعض الناس إذا ما غضب وكانت له صولة وجولة وكان له أتباع، تجد أن من الناس من يغضب لغضب فلان، فإذا غضب لغضب فلان صارت المشكلة أعظم من أن يكون شخصا لشخص وفردا لفرد. فكم من غضبان أغضب بغضبه فئام حتى اقتتل المسلمون بسبب غضبته. نعم معاشر المسلمين، وقد حذرنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الغضب للذات، حذرنا من الغضب من الذات، فلا ينبغي للعبد أن يغضب لذاته إلا في حدود الشرع. ثم إذا ما غضب فإن الله جل وعلا وصف الذي يكتم غيظه والذي يكتم غضبه والذي يحجز غضبه لله جل وعلا أن الله جل وعلا ينزله منازل عالية. ألم تسمعوا إلى قول الله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. انظروا وتأملوا معاشر المسلمين، صار كتم الغيظ لله جل وعلا من أعظم صفات أهل الجنة وعظيم ما امتدح الله جل وعلا به عباده أهل هذه الجنات العاليات. أخرج الإمام مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قد استبى أو رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلان يستبان أن يشتم بعضهم بعضا، وقد انتفخت أوداج بعضهم واحمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني لا أعلم كلمة إن قالها هذا لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان. فذهب بعضهم إليه وقال له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك: تعوذ بالله من الشيطان، تعوذ بالله من الشيطان. فقال: أتراني مجنونا؟ ولذلك كم من إنسان في حال غضبته إذا ذكر أنه لا يتذكر، فإذا قيل له اتق الله اشتاط غضبا واشتعل وكأنه في ذلكم الحين تتنطط الشياطين أمامه وتزيد من غضبته حتى أنه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. نعم معاشر المسلمين، قد حذرنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذا الغضب، فقال: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من نار فمن غضب فليتوضأ فليتوضأ، لأن هذا الوضوء يطفئ لهب الغضب، فإذا انطفأ غضبك سكن أمرك. إن الغضب إذا جاء أطبق العقل، وصار العبد كالمجنون. وقد مدح الله جل وعلا التعقل والحلم والأناه وعدم العجلة والسرعة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه وهو الأشج بن قيس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله. فقال: يا رسول الله، أهما خصلتان تخلقت بهما أم شيء جبلني الله عليهما؟ فقال: بل جبلك الله عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب الله ورسوله. قال: والخصلتان الحلم والأناه. فإن الحلم هو التعقل في حال الغضب، فتجد العبد إذا ما غضب ذهب عقله، ربما تكلم بكلام يندم على قوله يوم أن يسكن غضبه. والأناه هو أن يتبصر فيما يصنع ولا يتعجل، فكم من إنسان استعجل تلك المقالات وتلك الأفعال حتى أصبح بعد ذلك نادما على ما صنع. وقد قص الله جل وعلا علينا قصة ابني آدم حين أن قتل أخاه، قال الله جل وعلا: فأصبح من النادمين، ندم على شيء فعله في وقت لم يفكر فيه في عاقبة ما صنع. معاشر المسلمين، وإن من المؤلم أن تجد بعض الناس إذا غضب يستغضب قومه ويستغضب طائفته، ولربما وقع في ذلك الوقعات والقتال الذي ربما يستمر سنين وأعوام مديدة. ومن تصفح التاريخ سيجد أن حروب العرب التي كانت ربما تمتد إلى 100 عام كانت بسبب غضبة فلان، غضب فغضب لغضبه فئام حتى سال الدم إلى الركب. معاشر المسلمين، وإن مما وقع في زماننا هذا بكل أسف أن تجد بعض القادة العسكريين عنده من جنوده ومن أتباعه الكم، وعنده من الآليات وعنده من الأسلحة الثقيلة والخفيفة ما الله به عليم، فيغضب، يغضب لغضبة ربما كانت بباطل، فيستغضب لغضبه فئام حتى يذهب فيقاتل الناس. عبد الله، اعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد حذر من هذا الصنيع، بل لا يطاع هذا الإنسان إلا في طاعة الله جل وعلا. فقد أخرج الإمام مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سرية وأمر عليهم رجلا من الأنصار، وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا. قال: فأغضبوه، فقال لهم: أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم أمركم أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا: بلى. قال: فاجمعوا لي حطبا. فجمعوا له الحطب، ثم قال: أضرموا فيه النار. فأضرموا فيه النار، ثم قال لهم: قعوا فيها. فالتفت بعضهم إلى بعض يستأخرون عن أداء ما أمروا به، فقال لهم مذكرا إياهم: ألم تعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمركم أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا: بلى، ولكننا ما فرقنا من ما هربنا أو ما فرقنا من النار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فرقا من النار. فما زالوا به يسكنونه حتى سكن غضبه. ثم إنهم لما رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبروه الخبر فقال: أما والذي نفسي بيده لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. تأملوا إلى هذا الغضب، غضب هذا الرجل فأراد بغضبه أن يهلك هؤلاء، فلما استأخروا ولم ينفذوا أمره كانوا في خير. ولذلك كم من إنسان بكل أسف تجده كما ذكرنا يستغضب قومه وجنوده، فلربما هجم على أرضية فلان أو أخذ مال فلان، وأولئك الحمقى كلما قال لهم بأمر نفذوه، ولربما جاءوا بقاعدة باطلة منكرة نفذ ثم ناقش، هذا باطل. إنما الطاعة في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذا كان أجل خلق الله جل وعلا عند الله جل وعلا الوالدين، وفوق هذا إذا أمراك بغير طاعة الله جل وعلا فلا طاعة للوالدين، لا طاعة للوالدين لكونهما أمراك بماذا؟ بمعصية الله، وهما من أمرك الله جل وعلا بحسن صحبتهما ولو كانا مشركين، ولو كانا مشركين فإن لهم الطاعة في المعروف. وفوق هذا تأتي وتترك مثل هذا وتقبل على معصية الله جل وعلا طاعة لفلان، إنك إن جئت يوم القيامة فإن هذا الإنسان سيتبرأ منك، كما قال الله جل وعلا: وإن تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب. فنحن بحاجة ماسة عباد الله أن نحجز هذا الغضب وأن نجعله لله جل وعلا. لا تغضب إلا لله، ولا تقبل إلا على طاعة الله، ولا تطع غير الله جل وعلا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه جميعا ومن اقتفى، أما بعد، معاشر المسلمين، إن الغضب إذا كان لله جل وعلا قد يعفى عنه، إذا كان لله جل وعلا فقد يعفى عنه، وإن حصل من بعد الغضب شيء من الخطأ. فهذا رسول الله وكليمه موسى عليه الصلاة والسلام لما أخبره ربه سبحانه بأن قومه عبد العجل رجع إلى قومه غضبان أسفا، ولما رآهم يعبدون العجل قال الله جل وعلا: وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء. سبحان الله، هذه الألواح هي التوراة التي كتبها الله جل وعلا بيده لموسى عليه الصلاة والسلام تكرمة، كتبها الله جل وعلا بيده لموسى عليه الصلاة والسلام، ونزل بها جبريل إلى موسى عليه الصلاة والسلام. وفوق هذا، ومن المعلوم أن رمي المصحف وما كان فيه كلام الله جل وعلا على جهة العمدية يكون من الكفر بالله. فإذا أخذت المصحف ورميت به عمدا وأنت مدرك لما تصنع فإن هذا الفعل كفر. وفوق هذا، موسى عليه الصلاة والسلام لما كانت غضبته لله جل وعلا لم يؤاخذه الله، لم يؤاخذه الله، وهكذا وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لأمير المؤمنين ولصاحبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما جعل يريد أن يصلي على عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، أخذ عمر النبي صلى الله عليه وسلم فاجتره من الخلف طالبا منه ألا يصلي عليه، مع أن هذا الفعل في ذاته لا ينبغي في حق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن لما يكون الغضب لله جل وعلا يكون ذلك معفوا عنه. معاشر المسلمين، إن الغضب كما ذكرنا من الشيطان، ولا يأتي هذا الغضب في الغالب بخير، لا يأتي في الغالب بخير، إنما دائما يجني أمورا يندم الإنسان على فعلها. وفوق هذا أمرنا ربنا سبحانه وتعالى وأمرنا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن لا نغضب. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستوصيه، فقال له: يا رسول الله أوصني. فقال: لا تغضب. ثم قال: أوصني. قال: لا تغضب. ثم كررها، يريد وصية أخرى، فقال: لا تغضب. كررها مرارا. وهكذا أمرنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ما غضب أحدنا أنه يتعوذ بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم، كما مر معنا في الحديث السالف. وهكذا أيضا عليه أن يتوضأ، وهكذا إن كان قائما أن يجلس، وإذا كان جالسا أن يضطجع، لأن الدم إذا غضب الإنسان غلا ولا يسكن غليان هذا الدم إلا بأن يخفف الإنسان وينكمش. إذا كنت قائما فاجلس، وإذا كنت جالسا فاضطجع، لأن الاضطجاع يخفف من دورة الدم، فإذا خف هذا خف غضبك، خف غضبك. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن لا يغضب إلا لله. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها. اللهم من أراد بنا سوءا، اللهم فشتت شمله وفرق جمعه واجعل الدائرة عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وارزقنا وعافنا واعف عنا، إنك أنت العفو الغفور. وصل اللهم وبارك على نبيك محمد.